قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير، حدثنا هشيم بن عروة، حدثني أبي عن عائشة قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ما أنزل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: وكان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من مزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رفعوا إلى عرفات. قوله تعالى: ومن حيث أفاض الناس. حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم المرزوق، حدثنا مروان عن أبي بسطام يعني يحيى بن عبد الرحمن السعدي عن الضحاك في قوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال: الناس هو إبراهيم. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن يحيى بن حسان التنيسي ومحمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي قالا: حدثنا إبراهيم بن عيينة أنبأنا حسين بن عقيل العقيلي عن الضحاك في قوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال: الإمام. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني قريشا والناس والعرب. قوله تعالى: واستغفر الله. حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيلة يقول: قول العبد أستغفر الله، قال: تفسيرها أقلني. قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو الزنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: إن الله غفور رحيم، أي يغفر الذنب. قوله تعالى: رحيم، وبه في قوله رحيم قال: يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: فإذا قضيتم مناسككم، قال: إهراقة الدماء. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء: فإذا قضيتم مناسككم، قال: حجكم. قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، اختلف في تفسيرها، فأحدها ما حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: قول الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى. قال: إن الرجل لا يأتي عليه اليوم وما يذكر أباه. قال: إنه ليس بذلك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والداك بسوء أو أشد. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي، حدثني أبي، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في المواسم فيقول رجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني ذكر آبائهم في الجاهلية أو أشد ذكرى. وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهد والسدي وعطاء الخرساني وربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامع عن عبد الملك بن عطاء: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال: هو الصبي أول ما يلهج من الكلام: يا أبه يا أمه. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن منصور بن ثابت الخزاعي، حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك قال: سألت عكرمة عن قول الله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أهو ذكري أبي؟ قال: لا، ولكن ذكر أبيك إياك، إن الوالد موكل بالولد. وروي عن الضحاك نحو ذلك. الوجه الخامس: ذكر عن أبي أسامة عن أبي سعد البقال عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن ابن الزبير: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال الثقفي عن ابن الزبير: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال: كانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء، فقال الله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وروي عن محمد بن كعب نحو ذلك. قوله تعالى: وأشد ذكرى، قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فإني أنا فعلت الخير بكم وبآبائكم. ثم أمرهم أن يكونوا لله أشد ذكرا من آبائهم. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. حدثنا أبو بكر بن القاسم، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثني أبي، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. روي عن أبي وائل ومجاهد والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال هذا عبد نوى الدنيا لها أنفق ولها شخص ولها عمل ولها نصب ولها نصب فيها همه ونيته وسدمه وطلبته سدمه في الحاشية السدم الولوع بالشيء واللهج به. قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حدثنا أبو بكر بن القاسم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأنزل الله فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والوجه الثاني ذكر عن أبي أسامة عن أبي سعيد عن أبي عون عن ابن الزبير ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال يعملون في دنياهم لآخرتهم ودنياهم. حدثني أبي حدثنا دحيم حدثنا محمد بن شعيب قال سألت يحيى بن الحارث ما أتى في الدنيا حسنة قال عمل صالح. والوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان أخبرني عباد بن العوام أخبرني هشام عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن رجل عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال الرزق الطيب والعلم النافع في الدنيا. الوجه الرابع حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال في الدنيا عافية. الوجه الخامس حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوريد أخبرني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن كعب القرضي في هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة من الحسنات. وروي عن يزيد بن مالك نحو ذلك. الوجه السادس أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التيمي عن قتادة قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال هذا عبد نوى الآخرة لها شخص ولها أنفق ولها عمل وكانت الآخرة هي سدمه وطلبته ونيته. قوله تعالى وفي الآخرة حسنة يختلف في تفسيره على أوجه فأحدها حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان أخبرني عباد بن عوام أخبرني هشام عن الحسن وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الآخرة الجنة. وروي عن مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة في قوله وفي الآخرة حسنة قال هي قال في الآخرة عافية. قوله تعالى وقنا عذاب النار حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام يعني ابن شداد أبا طالوت قال كنت عند أنس فقال له ثابت إن أخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا هم أرادوا القيام قالوا يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم قال تريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني يحيى بن الحارث حدثني القاسم يعني أبا عبد الرحمن قال من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم ويحجوا بي فقال ابن عباس هذا من الدين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبان الحجاج عن ابن جريج عن ابن جريج قال قال عطاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا قال مما عملوا من الخير. وروي عن قتادة قال خطأ من أعمالهم. قوله تعالى والله سريع الحساب حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد سريع الحساب إحصاء سريع الإحصاء. قوله تعالى واذكر الله حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول التكبير واجب ويتأول هذه الآية واذكر الله في أيام معدودات. حدثنا أبي حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس في المسجد يقول واذكر الله في أيام معدودات يوم الصدر بعدما صدر يكبر في المسجد ويذكر. قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حماد الطهراني، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: واذكر الله في أيام معدودات، قال: التكبير أيام التشريق يقول في دبر كل صلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قوله تعالى: في أيام معدودات. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن عمر بن راشد عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زير بن حبيش عن علي عن علي: أيام معدودات، قال: ثلاثة أيام: يوم الأضحى ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها. الوجه الثاني أنها أيام التشريق. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن عمر بن راشد المكتب عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس قال: أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريق، يعني قوله أيام معدودات. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبو موسى ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم الضحاك وأبي مالك وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال: فلا ذنب له. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا معاوية عن قيس عن عطاء: في التعجل في يومين، أي في النهار يخرج، قال: إذا زالت الشمس إلى الليل. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن معمر بن إشكاب الصفار عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قد غفرت له ذنوبه. وروي عن علي بن بإسناد مرسل وابن عمر وأبي ذر وسالم بن عبد الله وأبي العالية ومجاهد والشعبي ومعاوية بن قرة وإبراهيم والضحاك ومطرف بن الشخير وأبي مالك وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا وكيع عن إسحاق بن يحيى قال: سمعت مجاهدا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال: إلى قابل. قوله تعالى: ومن تأخر. حدثنا أبي، حدثنا القعنبي، حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع أن ابن عمر قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وروي عن عمر بن الخطاب وعطاء والطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد قالوا: من لم ينفر في اليوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا زيد بن حباب عن كثير بن عبد الله المزني قال: سمعت محمد بن كعب يقول: ومن تأخر في اليوم الثالث. وروي عن الحسن وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: فلا إثم عليه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ومن تأخر فلا إثم عليه، قال في تأخيره. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن معمر ابن إشكاب الصفار الكوفي بمصر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه، قال: قد غفر الله له ذنوبه. وروي عن ابن عمر وأبي ذر ومجاهد والشعبي ومعاوية بن قرة وإبراهيم ومطرف بن الشخير وأبي مالك وحماد بن أبي سليمان نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن تأخر فلا حرج عليه. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر وعمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن إسحاق بن يحيى يعني ابن طلحة قال: سمعت مجاهدا يقول: ومن تأخر فلا إثم عليه، إلى قابل. قوله تعالى: لمن اتقى واتقوا الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لمن اتقى، يقول: لمن اتقى معاصي الله. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي حزم القطعي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان ابن مسعود يقول: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى على حجه. الوجه الثالث: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أما قوله: لمن اتقى، فيقول: لمن اتقى فيما بقي. وروي عن الربيع بن أنس قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: لمن اتقى، قال: لمن اتقى الصيد، يعني وهو محرم. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج أنبأنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي كان فيها عاصم ومرثد بالرجيع قال رجل من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قاعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى من قول المنافقين: وما أصاب أولئك النفر من الخير الذي أصابهم. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي لما يظهر من الإسلام بلسانه. قال أبو محمد: وروي عن مجاهد وعطاء أنهما قالا علانيته في الدنيا. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال: كان هذا عبد حسن القول سيء الفعل، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن القول. حدثنا أبي، حدثنا حمزة بن أبي جميل الربذي، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للعباد مسوك الضأن من في اللين، يختلون الدنيا بالدين، فيقول الله تعالى: أعلي تجترئون وبي تغترون، وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. قلنا: يا أبا حمزة، هل لهؤلاء في كتاب الله وصف؟ قال: نعم، قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى قوله: والله لا يحب الفساد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف لبني زهرة. قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمر زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بن إسحاق: حدثني محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن أكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: ويشهد الله على ما في قلبه، إنه لمخالف لما يقول بلسانه. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ويشهد الله في الخصومة، إنما يريد للحق. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة: ويشهد الله على ما في قلبه، قال: هو المنافق. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: ويشهد الله على ما في قلبه، قال: أقبل الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأظهر له الإسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم إني صادق. فذلك قوله: ويشهد الله على ما في قلبه. قوله تعالى: وهو ألد الخصام. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وهو ألد الخصام، أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يقول: شديد الخصومة. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الحسن وهو ألد الخصام قال: كاذب القول. وروي عن محمد بن كعب نحو قول الحسن. الوجه الثالث: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ألد الخصام، ظالم لا يستقيم. وروي عن عطاء الخرساني نحو قول مجاهد. الوجه الرابع: حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة وهو ألد الخصام قال: شديد القسوة في معصيته لله، جدل بالباطل. الوجه الخامس: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وهو ألد الخصام، فأعوج الخصام. قوله تعالى: وإذا تولى. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا تولى، أي خرج من عندك. وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامع عن النضر يعني ابن العربي عن مجاهد قال: قيل: يا أبا الحجاج، كيف توليه فيها؟ قال: يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم. قوله تعالى: سعى في الأرض. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: سعى، عمل في الأرض. قوله تعالى: ليفسد فيها. حدثنا حسن بن حسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قال: الحرث، الزرع، يقطعه يفسده. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة: ليفسد فيها، قال: يفسد في الأرض، مهلك لعباد الله. قرئ على يونس أنبانا بن وهب قال: قال لي مالك: قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فرأى مالك أن الفساد في الأرض مثل القتل. قوله تعالى: ويهلك. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أبي العالية: ويهلك الحرث، قال: يحرق الحرث الذي يحرثه الناس نبات الأرض. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: الحرث. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله: ويهلك الحرث، والنسل، قال الحرث الزرع، وروي عن ابي العالي ومجاهد وعطاء وعكرمة وربيع بن انس وقتادة ومكحول والسدي، وحدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو سامع عن النضر بن عربي عن مجاهد قيل له يا ابا الحجاج وكيف هلاك الحرث والنسل؟ قال يلي في الارض فيعمل فيها بالعدوان والظلم فيحبس بذلك القطر من السماء فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل. أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله ويهلك الحرث قال أما الحرث فهو الحنان والأصل الثابت. وفي الحاشية قال المحقق هكذا بالأصل ولعلها الجنان. قوله تعالى والنسل، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن قول الله ويهلك الحرث والنسل قال نسل كل دابة، وروي عن عكرمة وأبي العالي ومكحول والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرني محمد بن سعيد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله ويهلك الحرث والنسل فنسل كل دابة والناس أيضا، وروي عن مجاهد وعطاء وقتاد نحو ذلك. قوله تعالى والله لا يحب الفساد، حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس والله لا يحب الفساد أي لا يحب عمله ولا يرضى به. والوجه الثاني أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، وروي عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك. قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حدثنا أبي حدثنا سيدان بن المضارب حدثنا عبد الرحمن بن العريان حدثنا عبد الحميد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلا هذه الآية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى قوله رؤوف بالعباد اقتتل هذان. قوله تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد، حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد قول الله ولبئس المهاد قال بئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن صهيبا أقبل مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه نفر من قريش مشركون فنزل وانتثل كنانته فقال يا معشر قريش قد علمتم أني أرماكم رجلا بسهم وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم شأنكم بعد، وقال إن شئتم دللتكم على مالي بمكة وتخلون سبيلي، قالوا فدلنا على مالك بمكة ونخلي عنك، فتعاهدوا على ذلك فدلهم وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى. وقرأ عليه القرآن يعني قوله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا ألقى هذا بيده إلى التهلكة فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر ليس كما قالوا هو من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الوجه الثاني حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي قد شروا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك يعني السرية. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق عن بارها معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال هم المهاجرون والأنصار. قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله والله رؤوف بالعباد يعني يرأف بكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن الصباح بن أبي سريج أخبرني الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله متمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال عبد الله بن سلام مؤمني أهل الكتاب. قوله تعالى ادخلوا في السلم. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن الصباح أخبرنا الهيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ادخلوا في السلم كافة قال السلم الطاعة، وروي عن أبي العالية وربيع بن أنس نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم الإسلام، وروي عن عكرمة وأحد قولي مجاهد والسدي والضحاك وطاووس وأحد قولي قتادة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله ادخلوا في السلم كافة قال في أنواع البر كلها. والوجه الثاني حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام المقرئ حدثنا الخفاف قال قال سعيد قال قتادة في السلم يعني الموادعة، قوله تعالى كافة. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ادخلوا في السلم كافة يقول جميعا، وروي عن أبي العالية والربيع وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان قد تقدم تفسيره على أربعة أوجه، وهذين الحديثين لم نكتبهما هناك فكتبناهما هنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله خطوات الشيطان يقول عمله. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول طاعته. قوله تعالى إنه لكم عدو مبين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال قال مطرف وجدنا أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. قوله تعالى فإن زللتم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، والزلل ترك الإسلام. قوله تعالى من بعد ما جاءتكم البينات. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي فإن زللتم يقول إن ضللتم، وبه عن السدي من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات يعني بالبينات ما أنزل الله من الحلال والحرام. قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم حكيم في أمره، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله تعالى الحكيم به عن ابن إسحاق الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. حدثنا أبو زرع حدثنا محمد بن أبي بكر بن عطاء بن مقدم حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. حدثنا أبو زرع حدثنا الحسن بن عون البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة. قوله تعالى في ظلل من الغمام. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عمرو العنقزي عن زمعة بن صالح عن سلمة بن هرام عن عكرمة عن ابن عباس هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال كان مجاهد يقول هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وزير الدمشقي حدثنا وليد قال سألت زهير بن محمد عن قول الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال ظلل من الغمام منظوم بالياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد. قوله تعالى والملائكة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول الملائكة والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تبارك وتعالى يجيء فيما يشاء، وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول والملائكة حوله. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. قوله تعالى وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن أبيه عن عكرمة وقضي الأمر يقول قامت الساعة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب قال وحدثنا ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إلى الله المرجع. قوله تعالى سل بني إسرائيل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد سل بني إسرائيل هم اليهود. قوله تعالى كم آتيناهم من آية بينة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة قال آتاهم الله آيات بينات عصى موسى ويده وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ما ذكر منها في القرآن وما لم يذكر. قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته إلى قوله العقاب. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ومن يبدل نعمة الله يقول من يكفر بنعمة الله من بعد ما جاءته. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن بن عمرو بياع السابري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا هي همهم وسدمهم وطلبتهم ونيتهم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج زين للذين كفروا الحياة الدنيا قال الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها. قوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا الحسن بن عمرو بياع السابري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله ويسخرون من الذين آمنوا ويقولون ما هؤلاء على شيء استهزاء وسخرية. أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ويسخرون من الذين آمنوا قال من طلبهم الآخرة قال يعني قال ابن جريج وقال آخرون قالت قريش لو كان محمد النبي لاتبعه سادتنا وأشرافنا والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود وأصحابه. قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة والذين اتقوا فوقهم قال فوقهم في الجنة. قوله تعالى يوم القيامة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا الحسن بن عمرو بياع السابري أنبأنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة هناك متفاضل. قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب ذكر عن أبي صالح كاتب الليث عن الهقل عن الأوزاعي عن عطاء قال سألت ابن عباس عن هذه الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب قال تفسيرها ليس على الله رقيب ولا من يحاسبه. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى عبد الله بن عمران بن علي الأسدي قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير بغير حساب قال لا يحاسب الرب. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران بغير حساب قال غدقا. وروي عن وليد بن قيس نحو ذلك. قوله تعالى كان الناس. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد كان الناس أمة واحدة قال آدم. وروي عن الثوري مثل ذلك. قوله تعالى أمة واحدة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة قال كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم ففطرهم الله يومئذ على الإسلام وأقروا بالعبودية وكانوا أمة واحدة مسلمون كلهم ثم اختلفوا من بعد آدم. حدثنا أبو زرع حدثنا شيبان بن فروق حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الإسلام كلهم. وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله كان الناس أمة واحدة فيقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن مبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن الجريج كان الناس أمة واحدة، قال آخرون أمة واحدة، فنشر منه الناس فبعث فيهم النبيين. قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع أنا بالعالي عن أبوي بن كعب أنه كان يقرأها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وإن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد الاختلاف. حدثنا الحسين بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول نبي بعث نوح صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأنا الحجاج عن ابن جريج قال: كان بين آدم ونوح 10 أنبياء، فبعث الله النبيين ونشر من آدم الناس فبعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا الحسن بن عمرو بياع عن السابري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يقول: كانوا على شريعة من الحق كلهم. قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: وأنزل معهم الكتاب بالحق، قال: أنزل الكتاب عند الاختلاف. قوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا الحسن بن عمرو بياع عن السابري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف من الناس وترك الحق، فبعث الله رسله وأنزل كتابه يحتج به على خلقه. قوله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني بني إسرائيل، أوتوا الكتاب والعلم من بعد ما جاءتكم البينات. قوله تعالى: بغيا بينهم، وبه عن أبي بن كعب في قوله: بغيا بينهم، يقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي هدانا الله له والناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، يقول: فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قوله تعالى: لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم النهار، ومنهم من بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى، فكذب به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها واحدة، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول: يهديهم للخروج من الشبهات والضلالات والفتن. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر، حدثنا مفضل بن فضالة المصري قال: سألت أبا صخر عن قول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية، قال: إن الله تبارك اسمه قال للناس: أفحسبتم أن يدخل الجنة كل من قال إني مؤمن. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يقول: أفحسبتم أن تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصيب به الذين من قبلكم من البلايا، حتى أختبر فيه أمركم وأنظر فيه إلى صدقكم وطاعتكم في البلاء. قوله تعالى: ولما يأتيكم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر، حدثنا مفضل قال: سألت أبا صخر عن قوله: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يقول: ولم أضر بكم ببلايا كما بلوت الذين من قبلكم، بلوتهم بالبأساء والضراء وزلزلوا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس: ولما يأتيكم، يقول: ولما تبتلوا. قوله تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم، وبه عن الربيع بن أنس: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يقول: سنن الذين خلوا من قبلكم. قوله تعالى: مستهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال: مستهم البأساء والضراء. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي قوله: مستهم البأساء، قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر، حدثنا مفضل قال: سألت أبا صخر عن قوله: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، يقول: بلوتهم بالبأساء. قوله: البأساء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله: البأساء، قال: البأساء الفقر. وروي عن ابن عباس وأبي العالية والحسن في أحد قوليه، ومر الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: والضراء. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مستهم البأساء والضراء، فالضراء السقم. قوله تعالى: وزلزلوا، وبه عن ابن عباس: وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب، حتى قال قائلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، قال: هذا البلاء الشديد والنقص، ابتلى الله الأنبياء والمؤمنين قبلكم ليعلم أهل طاعته من أهل معصيته. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، ذكر عن سلمة بن الفضل، حدثني ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله في ذلك: ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، قل العفو. وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه. قرأت على محمد بن فضل، حدثني محمد بن علي بن حسن بن شقيق، أنبأنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: يسألونك ماذا ينفقون، وهي النفقة في التطوع. قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سألوا ما لهم في ذلك، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وما ذكر معهما. حدثني أبي، حدثنا سلمة بن داود العرضي وصالح بن عبيد الله قال: حدثنا أبو المليح ميمون بن مهران قرأ هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبل ولا ما ذكر فيها طبل ولا مزمار ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: هذه مواضع نفقة أموالكم. والوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة وإنما هي النفقة، نفقة الرجل على أهله، والصدقة يصدق بها فنسختها الزكاة. قوله تعالى: وما تفعل من خير، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فإن الله به عليم. حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة. قوله: فإن الله به عليم، قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وإنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزأ بخير من الله. قوله تعالى: كتب عليكم القتال. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، أخبرني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: كتب عليكم القتال. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يكفوا أيديهم عن القتال. فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض، وأذن لهم في القتال، فنزلت كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم أو فرض عليكم وأذن لهم بعدما كان نهاهم عنه. والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة في قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال: نسختها هذه الآية: سمعنا وأطعنا. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما تقول في قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أواجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لا، كتب على أولئك حينئذ. الوجه الثالث: حدثنا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا بن وهب، أخبرنا خالد بن حميد عن بكر بن عمرو عن ابن شهاب في قول الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عدة، إن استعين به أعان، وإن استغيث به غاث، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. قوله تعالى: وهو كره لكم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: وهو كره لكم، يعني القتال هو مشقة لكم. وروي عن قتادة أنه قال: شديد عليكم. قوله تعالى: وعسى. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك: كل شيء في القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين، حرف في التحريم: عسى ربه إن طلقكن، وفي بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم. قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا، يعني الجهاد قتال المشركين، وهو خير لكم، ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يقول: إن في القتال الغنيمة والظهور والشهادة، ولكم في القعود ألا تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيئا. قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: وعسى أن تحبوا شيئا، يقول: القعود عن الجهاد وهو شر لكم، فيجعل الله عاقبته شرا لكم، فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة. قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا موسى بن هارون الدولابي، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قول الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال: يعلم من كل أحد ما لا تعلمون. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بكر ابن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، فقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتهم في الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه في جمادة، فقتله وهو أول قتيل قتل من المشركين، فعير المشركون المسلمين فقالوا: أتقتلون في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد. قوله تعالى قتال فيه. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فيما حدثني يزيد بن الرومان والزهري عن عروة بن الزبير قال أنزل الله على رسوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي عن قتال فيه. وروي عن عكرمة وربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال سألت سفيان الثوري عن قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قال هذا شيء منسوخ وقد مضى ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره. قوله تعالى قتال فيه كبير. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قل قتال فيه كبير قال لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام. قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب عليه حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن المشركين صدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في الشهر الحرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وصد عن سبيل الله وكفر به حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى والمسجد الحرام. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس قوله والمسجد الحرام يقول وصد عن المسجد الحرام. قوله تعالى وإخراج أهله منه. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس وإخراج أهله منه إخراج أهل المسجد الحرام. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة وإخراج أهله منه قال إخراج محمد وأصحابه من مكة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. قوله تعالى أكبر عند الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس يعني قوله أكبر عند الله أكبر من القتال الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فيه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس وإخراج أهله منه أكبر من قتلكم عمرو الحضرمي. قوله تعالى والفتنة. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنونكم في دينكم وأنتم في حرمة الله حتى تكفروا بعد إيمانكم، فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام. قوله تعالى أكبر من القتل. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا فلقوا من الحضرمي فقتلوه، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك إلى قوله والفتنة أكبر من القتل قال هي من الشرك. وروي عن ابن عمر قال والفتنة أكبر من القتل قال هي الشرك. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ولا يزالون يقاتلونكم يعني كفار قريش. قوله تعالى حتى يردوكم عن دينكم. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال محمد فيما حدثني الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عياش عن أبي صخر عن محمد بن كعب قوله ومن يرتد منكم عن دينه قال من يرتد عن الحق. قوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. حدثنا أبي حدثنا مقدمي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فقال بعض المشركين إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس قوله أولئك يرجون رحمة الله قال هؤلاء خيار هذه الأمة ثم جعلهم الله أهل رجاء إن من رجاء طلب ومن خاف هرب. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري عن عروة بن الزبير قال فلما فرج الله عن المسلمين من أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم ما كانوا فيه من غم ما أصابوا طمعوا فيما عند الله من ثوابه فقالوا يا نبي الله أتطمع لنا أن تكون غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى والله غفور رحيم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ثم رجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغفر لهم فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قوله تعالى يسألونك عن الخمر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال عمر اللهم بين لنا في الخمر فنزلت فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام حتى بلغ فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبي طعمة قارئ مصر قال سمعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فنسختها هذه الآية إنما الخمر والميسر الآية. قوله تعالى الخمر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية أنبأنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل من خمس من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاثا. حدثنا أبي حدثنا بشر بن محمد السكري حدثنا عبد الحكم القسملي عن أنس بن مالك قال كنا نشرب الخمر فأنزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فقلنا نشرب منها ما ينفعنا فأنزلت في المائدة إنما الخمر والميسر الآية فقالوا اللهم قد انتهينا فأرقناها إذا نودي ألا إن الخمر قد حرمت. قال ثابت لأنس وما كان خمركم؟ قال فضيخكم هذا. فضيخ في الحاشية عصير العنب وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سميت الخمر لأنها صفى صفوها وسفل كدرها. قوله تعالى والميسر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر هو القمار. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله والميسر القمار قال إنما سمي الميسر لقولهم أيسروا جزورا كقولك ضع كذا وكذا. قال أبو محمد وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وحسن وابن السيرين وقتادة ومقاتل والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير وإبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إياكم وهذه الكعاب المومسات فإنها ميسر العجم. قال أبو محمد ويروى عن علي وابن عمر وعائشة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبيس بن مرحوم حدثنا حاتم حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول الشطرنج من الميسر. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشات والشاتين. الوجه الخامس، حدثنا أحمد بن عصام حدثنا روح حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال سألت القاسم بن محمد عن النرد أهي من الميسر؟ قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. الوجه السادس، حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب أن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. الوجه السابع، حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا ابن عياش حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يزيد بن شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الميسر الصفير بالحمام والقمار والضرب بالكعاب. قوله تعالى قل فيهما إثم كبير. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال قل فيهما إثم كبير يعني فيما ينقص من الدين عند شربها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال الله فيهما إثم كبير لأن في شرب الخمر والقمار ترك الصلاة وترك ذكر الله. قوله تعالى ومنافع للناس. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومنافع يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوا. الوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ومنافع للناس، المنافع ثمنها وما يصيبون من الجزور قال أبو محمد خلفه ابن أبي زائد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقال ثمنها قبل أن تحرم. حدثني بذلك أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة وتابع شبل شبابه فقال من الجزور، وكذلك قاله ابن جريج عن مجاهد. والوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ومنافع للناس يعني أكبر من نفعهما يعني قبل التحريم فذمها ولم يحرمها، وكان المسلمون يشربونها على منافع وهي يومئذ لهم حلال. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس ومنافع للناس ومنافعهما قبل التحريم وإثمهما بعدما حرمت. قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وإثمهما أكبر من نفعهما يقول ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من فرحتها ولذتها. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن أنبأنا محمد بن المزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وإثمهما أكبر من نفعهما يقول إثمهما اليوم بعد التحريم أكبر من منفعتهما قبل التحريم. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا. فأنزل الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون. قوله تعالى قل العفو. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن عمر المكتب وعقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك. قال أبو محمد وروي عن عبد الله بن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وعكرمة ومحمد بن كعب وقتادة والقاسم وسالم وسعيد بن جبير وعطاء الفرساني وربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قوله ويسألونك ماذا ينفقون قال اليسير من كل شيء عن طاووس. والوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول الطيب منه يقول أفضل مالك وأطيبه. والوجه الرابع، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال كان مجاهد يقول العفو الصدقة المفروضة عن قيس المكي. الوجه الخامس، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول ما لا يتبين في أموالكم، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول الفضل هذا نسخته الزكاة. قال أبو محمد وروي عن عطاء الخرساني نحو ذلك. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. حدثنا أبي حدثنا محمد ابن علي الطنافسي حدثنا أبو سامع عن الصعق التميمي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية في البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيها لا يعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن دار الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. الوجه الثاني، حدثنا حسن بن أبي ربيع مانع عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفوا فضل الآخرة على الدنيا. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج عنه ولا يألو عن إصلاحه. قرأت عن محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن أخبرنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني الذين يلون أموال اليتامى يقول إصلاح، أي إصلاح اليتامى خير. قال أبو محمد روي عن السدي وسعيد بن جبير وإبراهيم نحو ذلك. قوله تعالى قل إصلاح لهم خير، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن قيل بن خالد قال سألت ابن شهاب عن قول الله قل إصلاح لهم خير، قال فترى أن خيرا لهم أن يصلح مالهم معزولا على حدته ولا يلبس بغيره، ومن كان يرى أن خلط أموالهم بماله أزيد لهم وأصلح للقيام على أموالهم فيرى أن يفعل ذلك بهم إن كان خيرا لهم. قوله تعالى وإن تخالطوهم، حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جعل كل رجل في حجره يتيم يعزل ماله على حدة فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فأحل لهم خلطتهم أو خلطتهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك وتأكل من ثمرته ويأكل من ثمرتك. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال هذا إذا كان طعامك أفضل من طعامه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال مخالطة اليتيم في الرعي والأدم. قوله تعالى فإخوانكم ذكر عن زائدة عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قرأ علينا هذه الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قوله في إخوانكم، قال يكونوا من إخوة الإسلام. قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس والله يعلم المفسد من المصلح، قال من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج عنه ولا يألو عن إصلاحه. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والله يعلم المفسد من المصلح، يعني إن الله لا يخفى عليه الذين يريدون منكم الإصلاح لهم والإفساد عليهم. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس ولو شاء الله لأعنتكم، قال لو شاء ما أحل لكم ما أصبتم مما لا تعمدون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولو شاء الله لأعنتكم، يقول لو شاء الله لأحرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد ولو شاء الله لأعنتكم حرم عليكم الرعي والأدب. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس ولو شاء الله لأعنتكم يقول لأجهدكم فلم تقوموا بحق ولم تؤدوا فريضة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حامد بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ يعني خالد بن سليمان حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله ولو شاء الله لأعنتكم قال لو لم يبين لكم لأثمتم. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال أبو محمد وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن ومكحول والضحاك والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان. حدثنا أبي حدثنا أبو زياد حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد مثله غير أنه قال أهل الأوثاني المجوس. الوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن من نساء مكة من المشركين ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب. الوجه الرابع حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الوجه الخامس قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نزلت في أبي مرثد الغنوي. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وهي امرأة مسكينة من قريش وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال يا رسول الله إنها تعجبني فأنزل الله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الوجه السادس حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال يعني بذلك نساء مشركات العرب ليس لهن كتاب يقرأنه. قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قال نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. ففعل فطعن عليه أناس من المسلمين فقالوا نكح أمه وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا أمة مؤمنة بلغنا والله أعلم إنها كانت أمة لحذيفة السوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة يعني ونسخ من هذه الآية نساء أهل الكتاب وأحلهن للمسلمين. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري وقتادة في قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قال لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا من غير أهل دينك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا حفص بن غياث عن بعض الكوفيين عن أبي جعفر محمد بن علي قال في القرآن آية عرفها من عرفها وجهلها من جهلها قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا قال أبو محمد يعني أنه أصل بأن النكاح لا يجوز إلا بولي لمخاطبته الأولياء ولا تنكحوا لا تزوجوا. قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. حدثنا أبي حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري فقال لا قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا الحسن بن عمرو بياع السابري حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إلى يتذكرون. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده لتدخلن الجنة إلا من أبى. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حارت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن وأن يكونوا معهم في البيوت وأن يصيبوا كل شيء إلا النكاح. حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض والمسلمين يخرجوهن من بيوتهن كفعل العجم ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء القرآن في ذلك فقال الله لرسوله ويسألونك عن المحيض. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويسألونك عن المحيض أنزلت في ثابت بن الدحاح وهو وأبو الدحاح صاحب الحديقة. قوله تعالى هو أذى حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض، فقال الله عز وجل لرسوله: ويسألونك عن المحيض، قال الله: قل هو أذى لهم أذى. حدثنا سيد بن عاصم، حدثنا حسين بن حفص، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد في هذه الآية: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قال: الدم أذى. حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قال: قدر. قال أبو محمد: أروي عن السدي ونحو قول قتادة. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم عن الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهم من بيوتهم كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء القرآن في ذلك، فقال الله لرسوله: ويسألونك عن المحيض، قال الله: هو أذى لهم أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون يخرجونهم من بيوتهم، حتى إذا قرأ آخر الآية فهم المؤمنون ما الاعتزال، إذ قال الله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. قال أبو محمد: روي عن مجاهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشد، حدثنا ابن يمان عن الزبرقان قال: سألت أبا رزين عن قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، قال: ائتوهن من قبل الطهر ولا تأتونهن من قبل الحيض. قوله تعالى: ولا تقربوهن، قال محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثني أبي، حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال: يقول: إذا طهرت من الدم. قال أبو محمد: وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد نحو ذلك. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي يعني عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال: بين أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذا تاه رجل فقال: ألا تشفيني عن آية الحيض؟ قال: بلى. فاقترأ: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، إلى قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم، ثم أمرت أن تأتي. قال أبو محمد: وروي عن مجاهد وإبراهيم أنهما قالا في الفرج. والوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من قبل الطهر. قال أبو محمد: وروي عن عكرمة وربيع بن أنس وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني نحو ذلك. والوجه الثالث: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن أبي محمد الأسدي عن ابن الحنفية في قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من قبل الحلال، من قبل التزويج. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا حفص، حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين، حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله: إن الله يحب التوابين، قال: التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين، قال: المتطهرين بالماء إلى الصلاة. وروي عن أبي العالي ومجاهد ومقاتل بن حيان وجابر بن زيد نحو ذلك. قوله تعالى: ويحب المتطهرين، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس: أصب الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال: لا بأس، إن الله يقول: يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله: إن الله يحب التوابين، قال: التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين، قال: المتطهرين بالماء. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو سامع عن عوف عن المنهال قال: كنت عند أبي العالي فتوضأ وتوضأت، فقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقال: إن الطهور بالماء لا حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. والوجه الثالث: حدثنا سليمان بن داود القزاز، حدثنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليم يعني مولى أم علي عن مجاهد قال: من فعله فليس من المتطهرين، يعني من أتى امرأته في دبرها. الوجه الرابع: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا سهل بن زنجلة، حدثنا أبو يحيى التيمي عن الأعمش في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: التوبة من الذنب والتطهر من الشرك. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، أخبرني يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، قال له رجل: إني أحب النساء، فكيف ترى؟ فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين من امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم قال لا إلا في صمام واحد. قال أبو محمد ذكر لي عن الخليل بن أحمد أنه قال يجب على وجهه باركا، قال ووجه آخر جب يجب إذا ركع يركع وهو أن تضع يديك على ركبتيك وأنت قائم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس بن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي حدثنا يونس ابن محمد المؤدب حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي لليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. الوجه الثاني حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن أبو معاوية البجلي يعني عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال بين أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس أتاه رجل فوقف فقال كيف بالآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ قال إي ويحك وفي الدبر من حرث، لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا، إذا شغل ما هاهنا جئت من هاهنا، ولكن أن شئتم من الليل والنهار. الوجه الثالث حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير الطائي عن ابن عباس في قوله فأتوا حرثكم أن شئتم قال إن شئت عزلة وإن شئت غير عزلة. قوله تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو تميلة حدثنا أبو المنيب عن عكرمة وقدموا لأنفسكم قال الولد. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وقدموا لأنفسكم يقول طاعة ربكم وأحسنوا عبادته. والوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط السدي أما قوله وقدموا لأنفسكم فالخير. والوجه الرابع ذكر لي عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي عن طلحة بن عمرو عن عطاء وقدموا لأنفسكم قال التسمية عند الجماع. حدثنا أبو زرع حدثنا حمل عبد الله بن مكير حدثني عبد الله حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله واتقوا الله يعني المؤمنين يحذرهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول يعني الرب عز وجل قل ألم أكرمك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك غير ملاقي. حدثنا أبو زرع حدثنا حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله وبشر المؤمنين يقول بشرهم بالجنة في الآخرة. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن عطاء قال جاء رجل إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين إني نذرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لي عتيق لوجه الله وكل مال لي ستر للبيت. فقالت لا تجعل مملوكيك عتقا لوجه الله ولا تجعل مالك سترا للبيت فإن الله يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا الآية. قالت فكفر عن يمينك. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يقول لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. قال أبو محمد وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء الزهري والحسن وعكرمة وطاووس ومكحول ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي نحو ذلك. قوله تعالى أن تبروا حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله أن تبروا يعني ألا تصلوا القرابة، قول لا تصلوا القرابة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. وأما تبروا فالرجل يحلف ألا يبر ذا رحمه فيقول قد حلفت، فأمرهم الله ألا يعرض بيمينه بينه وبين ذي رحمه وليبره ولا يبالي بيمينه. قوله تعالى وتتقوا. حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري في قول الله أن تبروا وتتقوا قال التقوى تحلف وتقول قد حلفت ألا أعتق ولا أصدق. قوله تعالى وتصلحوا بين الناس. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وتتقوا وتصلحوا بين الناس قال كان الرجل يريد الصلح بين اثنين فيغضبه أحدهما أو يتهمه فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح. قال أن تصلحوا إلى القرابة وتتقوا يعني وتتقوا وتصلحوا بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. قال أبو محمد روي عن السدي نحو ذلك وقال هذا قبل أن تنزل الكفارات. قوله تعالى والله سميع عليم وبالإسناد عن سعيد بن جبير في قول الله والله سميع عليم يعني اليمين الذي حلفوا عليها. قوله تعالى عليم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله عليم يعني علم بها، كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلا والله فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. قال أبو محمد روي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي قلابة والضحاك في أحد قوليه وأبي صالح والزهري نحو ذلك. والوجه الثاني وهو أحد قولي عائشة قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول هذا الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. قال أبو محمد روي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه والحسن وإبراهيم وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخرساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول مقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. حدثني عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا شباب عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت هو قول لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. والوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو الرجل يحلف على المعصية يعني لا يصلي ولا يصنع الخير. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر وداود بن أبي هند عن سعيد بن جبير في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذ إن تركها ولكن يؤاخذ إن عمل بها. الوجه الرابع حدثنا حسن بن أبي ربيع عن عبد الرزاق قال هشيم أخبرا المغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى. حدثني أبي قال حبلغني عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان وعمر بن الحارث عن زيد بن أسلم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا فهو هذا. الوجه السادس أخبرني أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير حدثنا أبو بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه السابع حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله قال لا ولكنه تحريمك ما أحل الله لك فذلك الذي يؤاخذك الله بتركه وكفر عن يمينك. قوله تعالى بما كسبت قلوبكم. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير أخبرني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ما تعمدت قلوبكم من المأثم فهذا عليك فيه الكفارة. قال أبو محمد روي عن مجاهد وعطاء والسدي وسعيد بن جبير وقتادة وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية يعني قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب فذاك الذي يؤاخذ به. والوجه الرابع أخبرني أبي قال روى روي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان وعمر بن الحارث عن زيد بن أسلم في قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مثل قول الرجل هو كافر هو مشرك لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه. قوله تعالى والله غفور حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ابن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله غفور يعني إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها. قوله تعالى حليم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله حليم إذا لم يجعل فيها كفارة إذا لم يجعل فيها الكفارة ثم نزلت الكفارة. قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرو عن عائشة قالت كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقرب كن شهرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فهو الرجل يحلف لامرأته لا ينكحها بالله. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حفص البصري حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود عن سعيد بن المسيب في قوله الذين يؤلون من نسائهم قال يحلفون. قال أبو محمد روي عن الحسن ومقاتل بن حيان وعبد الكريم نحو ذلك. قوله تعالى تربص أربعة أشهر حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي التطليقة وهي حق بنفسها. حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة الذين يئلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال ذلك رحمة رحمها الله فملكها أمرها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة التي قال الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع. قال أبو محمد وروي عن علي بن أبي طالب في إحدى رواياته وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر في إحدى رواياته وابن الحنفية وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة وسالم بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ومسروق ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وإبراهيم وجابر بن زيد وعكرمة ومكحول والزهري وابن شبرمة أنهم قالوا إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة. الوجه الثاني حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن شيبان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يقول يوقف المولي. قال أبو محمد ويروى عن عثمان في إحدى رواياته وابن عمر في إحدى رواياته وعائشة وأبي الدرداء وابن عباس وسهل بن سعد والشعبي وسعيد بن المسيب في إحدى رواياته وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وطاووس وأبي مجلز أنهم قالوا يوقف المولي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر قال كان مجاهد يقول إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن المبارك عن أبي عوانة عن المغيرة قال القعقاع سألت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا قال أخاف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها قال ما أرى هذا بغضب إنما الإلاء في الغضب. قوله تعالى فإن فاءوا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا إسباط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس قال الفيء الجماع. قال أبو محمد روي عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن شريك عمن سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود قال الفيء الرضا. قال أبو محمد روي عن علقمة إبراهيم النخعي مثل ذلك. والوجه الثالث حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته فنفست فسئل مسروق وأصحاب عبد الله فقالوا يشهد. قال أبو محمد وروي عن الحسن وأحد قولي علقمة قال الفيء الإشهاد. الوجه الرابع أن يكون معذورا ففي أبي لسانه حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن الحسن قال إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر ثم راجع فإن له عذرا ألا يجامع. قال وسمعت الزهري يقول مثل ذلك. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال إذا حل بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده فيء. قوله تعالى فإن الله غفور رحيم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن الله غفور رحيم لليمين التي حنث فيها. قوله تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر والفيء الجماع. قال أبو محمد روي عن ابن مسعود وابن الحنفية ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد أنبأنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال العزم الترك حتى تمضي أربعة أشهر.